هجر النبي من أرضه صحبه معاه بسلام. أول حرس الرسالة كان عنكبوت ويمان. هجر النبي من أرضه صحبه معاه بسلام. أول حرس الرسالة كان عنكبوت. على دم تعزموا اتفقوا عزموا انتصرت هزموا وده بداية الكلام. النبي من أرضه صحبه معاه بسلام. فرس الرسالة كان عنك النبي من أرضه صحبه معاه